يقول: ما قولكم في من يفرضون على من يتقدم لخطبة بناتهم مهورا باهظة ويأخذون المهر كله ولا يعطون بناتهم إلا جزءا قليلا لشراء جرامات قليلة من الذهب؟ هل هؤلاء يدخلون في من يمنعون حدود الله؟ الأصل في المهور أنها للنساء وهي المسماة صدقاتهن. الأب لا شك أنه من حقه أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر بالولد إذا كان محتاج إليه من فتى أو فتاة. وأما التغالي بالمهور مما يسبب تكثير العوانس والعيامة من النساء وتعطيل الزواج فإن هذا من العدوان على الناشئة ومن الصد عن تحصيل ما أحل الله عند تيسره، ويأثم الأب بذلك. ثم إن البركة في الغالب إنما تكمن في يسر المهر، فإذا تغالى الناس بالمهور وتباروا في التكاليف المرافقة لذلك كان ذلك منهم عملا في تعطيل أمر الزواج ومضرا بالفتيات والفتيان، ويكون بالتالي من التعاون على الإثم والعدوان. اللائق بالأب أن يكون رؤوفا رحيما بابنته، حريصا جادا على تحقيق رغباتها ومطالبها المباحة التي تطمح نفسها إليها، وألا يكون عائقا لها عما أحله الله لها، فإذا عاقها قد تتعرض لارتكاب المحرم ويكون عليه قسط كبير من إثم ذلك العمل بسبب ما ارتكبه. فنسأل الله أن يهدي الجميع للعناية بأولادهم من بنين وبنات وتيسير أمر الزواج والإعانة عليه واختيار الأزواج الصالحين للبنات وحظ الأبناء على اختيار الزوجات الصالحات، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.